الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أتكلم عن موضوع بل مخالفات يقع فيها كثير منا في الطهارة، ولا شك أن الطهارة أنها شرط لصحة الصلاة. يجب علينا جميعا أن نفقه هذه العبادة ونتعلمها وندرسها ونفقهها لكي نؤدي هذه العبادة التي هي الصلاة كما ينبغي. من المخالفات التي يقع فيها كثير منا التلفظ بالنية عند الوضوء، عندما يريد أحد يتوضأ يدوي بلسانه، يقول اللهم إني نويت رفع الحدث، أو نويت أن أتوضأ وضوءا للصلاة أو للفريضة أو للنافلة. النية شرط، لكن التلفظ بها بدعة، محلها القلب والتلفظ بها بدعة. فأنت عندما تقوم وتذهب تريد أن تطهر بالماء أو توضأ، هذه نية، كذلك الصلاة لما تذهب للمسجد كذلك نية. أما تتكلم نويت أن توضأ وضوء صلاة الظهر أو كذا، هذا من البدع، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبك ولو تتكلم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. إذن لا تتكلم، فالله عز وجل يعلم ما في نفسك ولو لم يتكلم به لسانك. هذه مخالفة يقع فيها كثير من الناس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح أو ضعيف بالتلفظ بالنية، وكذلك الصحابة لم يرد عنهم ذلك. إذن فالسنة النية بالقلب وعدم الجهر بها باللسان أو التلفظ بها باللسان. من المخالفات أيضا التي يقع فيها كثير من الناس عندما يتوضأ ويغسل في أطراف الوضوء، أعضاء الوضوء، يجعل هناك أذكار لكل عضو. إذا غسل مثلا وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم اجعلني من أصحاب اليمين، وإذا غسل الشمال قال اللهم اجعلني من أصحاب الشمال. هذا أيضا من البدع ولا يجوز، ولم يذكر ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ أو ذكر في الوضوء إلا التسمية في أوله والذكر المشروع في آخره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي حديث آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في آخر الوضوء. أما الذكر أثناء الوضوء فإنه لم يشرع. بعض الناس الشيبان إذا مسح رأسه تشهد عند المسح، وجاب أذكار أيضا ما أنزل هذه من سلطان. أبدا، التشهد عند آخر الوضوء، إذا فرغت من الوضوء تتشهد بما ورد، وكذلك التسمية في أوله. أما غير ذلك فلم يشرع ولم يرد ذكر في أثناء غسل أعضاء الوضوء. أيضا من المخالفات والأخطاء الإسراف في الماء أو في الوضوء. والإسراف إما بكثرة الصب، كثرة الماء المتوضأ به، وإما بكثرة عدد الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع عليه الصلاة والسلام. الآن شوف، الآن إذا جاء الوقت يتوضأ وش يسوي؟ يغسل أمور قد يقع في الإسراف والوسوسة. لا تتعدى الثلاث، ولا يجوز لك تعدى الثلاث أبدا، من تعدى فقد أساء وظلم ويأتم تقع في المحظور. واحدة تكفي، لو غسلت كل عضو مرة مرة يكفي وضوءك صحيح. ثنتين تكفي، إلى ثلاث. فوق الثلاث وقعت في المحظور، وقعت في الحرام، في الخطأ، لا تعد. كثير من الصغار يغسل العضو والوجه مثلا خمس مرات، عشر مرات، يغسل يديه مثلا أربع مرات، لا يجوز هذا، هذا مخالف. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من المخالفات أيضا عدم إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إكماله على العضو. بعض الناس الآن يستعجل وربما يترك شيئا من بشرته لم يأته الوضوء، مثلا المرفقين اللي على ثوب ضيق أو دليلة ضيقة، أو في الشتاء يلبس مثلا كوت أو جاكيت، ربما يفسخ شيء بسيط لكن يبقى المرفقين لم يخلع عنها، ثم يغسل يده ثم لم يأتي إلى المرفقين، والمرفقين داخلة في الغسل إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، لا بد أن تدير الماء على المرفقين، المرفقين داخلة في نفس المغسول. هذه مسألة يجهل كثير من الناس. أيضا من المخالفات والأخطاء أن كثيرا من الناس إذا توضأ وبدأ في الوضوء غسل كفيه، لأن غسل الكفين في الوضوء سنة ليس بفرض ولا واجب. لو لم تغسل كفيك في البداية وضوءك صحيح، لو بدأت من الوجه أول أعضاء الوجه الوضوء الوجه، فلو بدأت من الوجه جائز وضوءك صحيح، لكن لو غسلت كفيك سنة ثم غسلت وجهك ثم بدأت تغسل يديك اليمنى يدك اليمنى، إذن هنا مسألة انتبهها، لا بد أن تبدأ من رؤوس الأصابع لأنها كلها اليد، وأيديكم إلى المرفقين. بعض الناس يغسلها من نهاية الكف، إذا نهاية الكف من المعصم يبدأ الغسل من هنا محل الساعة، ثم يغسل وكفيه ما يغسلها، لأنه قد غسلها في البداية، غسلها في البداية ليس واجب وإنما هو سنة. إذا لابد نبدأ بغسل بعد الوجه من رؤوس الأصابع اليد كلها، الكف إلى المرفقين، وكذلك اليسار، وكذلك هذه من المخالفات، وننتبه لهذه المسألة. أيضا من المخالفات بعض الناس يترك لمعة في قدمه أو في أعقابه لم يأتيها ماء، وهذا لخلل في الوضوء. يقول أبو هريرة رضي الله عنه عندما مر على أحد الصحابة وكانوا لم يسبقوا كما جاء في الحديث، فذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب داخلة في المغسول في غسل الرجل، ويل للأعقاب من النار، وهذا معناه أنها كبيرة توعد عليه بالنار. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه عن بعض أزواجه أنه رأى رجلا في ترك شيئا يعني مساحة كبرى الدرهم لم يأتيها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة، أمر يعيد الصلاة، وهذا يدل على أن من ترك مثل هذه المساحة أنه يعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويصلي مرة ثانية، لأن وضوء غير صحيح. إذا لابد أن تبدأ. من المخالفات أيضا أن كثيرا من الناس عندما يقوم من النوم، ينتبه من النوم بالليل، يبدأ بغسل يديه على طول داخل الإناء، وهذا أيضا خطأ. لابد أن تغسلها خارج الإناء ثلاث مرات كما جاء في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخل منها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ثم بعد ذلك يتوضأ. أيضا من المخالفات بعض الناس يمسح الرقبة، إذا مسح رأسه مسح رقبته، هذا أيضا ما يجوز وليس من السنة بل هو من البدع. السنة مسح الرأس مرة واحدة فقط، تبدأ من الناصية إلى القفا ثم تعود مرة أخرى كما بدأت، تعود إليه ثم تمسح الأذنين وهي من الرأس، إن شئت في المسحة الأولى وإن شئت أخذتها مستقل، والصحيح أنها من الرأس في المسحة الأولى. بعض الناس تمسح الرقبة، هذا ما يجوز. من المخالفات أيضا أن كثير من الناس إذا دخل الخلاء أو ذهب يتوضأ الخلاء استقبل القبلة أو استدبرها، وهذا أيضا ما يجوز. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. وهم في المدينة قبلتهم جنوب والشمال، أمر بالتشاؤم يشرقوا ويغربوا. وهنا نقول: ولكن أشملوا أو أجنبوا، يعني ما يجوز. وتكلم العلماء باستقبال القبلة واستدبارها على الأقوال، منهم من قال يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان، وهذا قول قوي اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. ومنهم من قال يجوز الاستدبار في البنيان فقط، أما الاستقبال فيحرم في البنيان وفي الصحراء، والأحوط ترك ذلك، والأحوط ترك ذلك. من المخالفات أيضا أن بعض الناس عندما يذهب في الخلاء أنه لا يهتم بستر العورة، أو ربما يستر القبل والدبر ويترك الفخذ، والفخذ من العورة، الفخذ من العورة. النبي مر على رجل من الصحابة يدعى جرهد وقال: غطي غطي فخذ، كما قال إن الفخذ من العورة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، إذا الفخذ عورة لابد تغطيها في الخلاء وعند الوضوء عن الناس. أيضا من المخالفات عندما يغتسل الإنسان من جنابة أو يتوضأ يترك التخليل بين الأصابع، خاصة في الاغتسال يصب عليها المصب، وربما يجلس بعض بين الأصابع جعل ما أتهمه، ثم يترتب عليه بطل الوضوء، تخلل بين الأصابع. ولكن يا إخوان كل هذا بدون وسوسة، بدون تكلف، بدون مشقة، ولا تعدى الثلاث. هذه بعض المخالفات باختصار. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم. إذا كان عند أحد منكم إشكال أو سؤال يسأل عن شيء من هذا اللي ذكرنا، الفائدة للجميع. لا، الذكر هذا منتشر عند العوام، عندما يمسح رأسه يقول: اللهم ظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل أظلك ولا باقي إلا وجهك ولا فاني إلا خلق. كل هذه لم ترد أبدا ولم تصح، ولا يذكر عند مسح الرأس أي ذكر، إنما الذكر بعد نهاية الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورد في الفضل أن من قالها فتحت له بالجنة ثمانية. ورد أيضا حديث: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المضمضة والاستنشاق أيضا واجبة، وهي من الوجه الفروض. الوجه ستة ذكرت في الآية، الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، داخلة في المضمضة في الوجه لأنها من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، أمر بها، أمر بالاستنشاق والانتثار والاستنثار والمضمضة، وفعلها صلى الله عليه وسلم بهديه وفي وضوءه صلى الله عليه وسلم ونقلت عنه، وهي من وهو من الوجه. وغسلها كغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات، إن شئت المضمضة تنشق مرة واحدة بغرفة واحدة، وإن شئت المضمضة بغرفة والاستنشاق بغرفة، كلها جائزة، لكن لا تعد الثلاث. لا، على كيف الأفضل، الأفضل قبل الوجه، لكن لو بدأت بعد الوجه جاهز، المهم أنك تغسلها قبل غسل اليدين. باطل. نعم، بعض الناس الآن حتى في الاستنشاق بس يلمس الماء عند أنفه ولا ينشقه، لا بد يشفط الماء بأنفه ويخرجه ويبالغ فيه. النبي قال لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صاحيا. بعض الشباب إذا كان في الليل خذ الماء لمس هذا السلمس، لا، هذا ما هو صحيح. لابد تستنشق وتستنثر، من توضأ فليستنشق ومن استنشق فليستنثر فلينتثر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.